الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في إفراد الحج. ما زلنا بنتكلم عن أحكام هذه الترجمة من خلال ما ذكر أبو داود رحمه الله من روايات تحت هذه الترجمة، وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية المذكورة عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأربع ليال القلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة إلا من كان معه أنابيب. فلما كان يوم الطروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. قال جابر رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أربع ليال خلونا من ذي الحجة. يبقى وصلوا وقدم الصحابة رضي الله عنهم إلى مكة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع ذلك الوفد لخمس بقين من ذي القعدة، ووصلوا كما قال جابر رضي الله عنه: قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع ليال خلونا من ذي الحجة. قال: فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلا يحل له أن يتحلل من ذلك النسك إلا بنحر ذلك الهدي إلا في يوم النحر. أما من طاف أو هل بالحج، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا بعمرة ثم إذا كان يوم الطروية أهلوا بالحج. قال: فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت قال ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. نعلم أيضا أن من حج حج إفراد أو كان قارنا، نقول أن بعد طواف القدوم وطواف السنن جاز له أن يقدم السعي بين الصفا والمروة، فكان في أعمال يوم النحر لم يكن عليه سعي بين الصفا والمروة، ولكن حال يطوف بالبيت اللي هو طواف الإفراد أو ما يعرف بطواف الزيارة هو طواف الركن، ونقول ليس عليه أن يسعى بين الصفا والمروة لأنه سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. وهذا في حق القارن وفي حق المفرد، أما المتمتع فبيتمم جميع الأركان في أركان العمرة ويتمم جميع أركان الحج. يبقى نقول في عمرته يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يكون التحلل عن طريق الحلقة أو التقصير. أما بالنسبة للحج فمن أعمال يوم النحر بالنسبة للمتمتع هو أساسا يرمي جمرة العقبة، وأيضا يكون الذبح، وكذلك أيضا الحلق، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة. أما من أفرد الحج أو قرن يبقى من الممكن أن يقدم السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، ولا يطالب بذلك السعي في أعمال يوم النحر. فذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو أصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم طلحة. قال: وكان علي رضي الله عنه قادما من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: أن انطلقوا إلى منى وذكرونا تقصر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت قال ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. خصيما لقلوبهم ولخواطرهم. فيقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله أصحابه بالحج، وليس أحد منهم يومئذ الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. قال وكان علي رضي الله عنه قادما من اليمن، يعني بمعنى الكلام أن علي رضي الله عنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهل بهذا الإهلال من المقاط، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من اليمن فقدم من اليمن وكان معه الهدي. فقال علي رضي الله عنه أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، علق إهلاله على ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الإنسان لما يأتي إلى الميقات بيبقى بيحدد نوع النسك، حدد نوع النسك، لبيك اللهم عمرة، لبيك حج وعمرة، أو لبيك حج، يبقى في الحالة دي يحدد نوع النسك ويهل بذلك النسك. ولكن من خلال هذه الرواية جاز الإنسان أن يهل بهذا الإهلال المبهم على إهلال فلان أو فلان، على الرغم أن علي رضي الله عنه لم يطلع على نوع الإهلال الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل بهذا الإهلال وقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، إذا من أهل بالحج في ذلك الميقات أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى البيت أن يطوف بالبيت ثم يسعى من الصفا والمروة ثم يكون التقصير، ثم يكون التقصير أي أنه قام بفسخ هذا الحج إلى عمرة، هذا بحق من لم يسق الهدي، هذا بحق من لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي فإنه لا يتحلل إلا عندما يبلغ الهدي محله، وبالتالي لا يتحلل إلا بأعمال يوم النحر كما بينا قبل ذلك في أعمال يوم النحر التي يتحلل منها أو يتحلل من خلالها الإنسان. فقال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معنا، فقالوا أن انطلق إلى منى وذكرنا تقصر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام معناه ان لما بيجي يتحلل من عمره قال يحل كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما طب البيت وسعى بالصفا والمروه ثم قصر الشعر او حلق الشعر يبقى تحلل. نقول عند ذلك لا محظور على ذلك الانسان، لا محظور على هذا الانسان، يصيب من الطيب ويلبس ايضا الثياب ويصيب من امراته، ان يصيب من امراته. فعلى ذلك قالوا الصحابه رضي الله عنهم قال بعضهم أن انطلق إلى منى وذكرنا كفر، يبقى على أساس أن هو بيتكلم يقال يبقى الإنسان يستمتع بنسائه ويصيب من الطيب من الطيب، ثم إذا كان يوم الترويه ويهل ثم يذهب إلى منى، فقال انطلق إلى منى وذكرنا كفر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فلما بلغ هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطير قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فقال له هذه المقولة، قلنا على أساس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، كانوا يحبون موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، فلما مرأهم أن يتحللوا من هذه العمرة فعند ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من إحرامه، على أساس أنه قد ساق الهدي. فعلى ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون دوما موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يطيب قلوب الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم أن يتحللوا من حجهم بعمرة ثم يستقبلون ذلك الحج في يوم التروية. فقال لقد استقبلت من أمر ما استدبرت ما هديت ولولا أن معي الهدي لأحللت، فبين أنه ساق الهدي ودخل في النسك فلا يجوز أن ينقلع من ذلك النسك بعمرة، ولكن لا بد أن يكون على إحرامه حتى يكون أعمال يوم النحر التي تتحلل من خلالها. وبينا أيضا أن هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت يبقى نقول والله يبقى ده معيار عندنا أو دي قاعدة عندنا أن الإنسان لابد من تقييم ما صدر منه من أعمال وأقوال، يبقى احنا بنتعلم كده أن احنا دايما نقوم بتقييم كل ما صدر منا من أقوال أو أعمال عشان يبقى فيه بند المحاسبة يبقى نقول والله يعني لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما قلت كذا وما قلت كذا، لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما فعلت كذا وما فعلت كذا، استقبلت من أمر ما استدبرت لفعلت كذا وكذا بدلا من كذا وكذا. إن الإنسان دائما كده في تقييم لأفعاله وأقواله التي صدرت منه. يبقى إحنا لا نغمض العينين أبدا عما تكلمنا به أو عما فعلنا. يبقى أي نوع من أنواع التصرفات أو الأفعال مضت في الإنسان نقول على ذلك لا نغلق عليها، ولكن لا بد من تقييم هذه الأفعال، ولا بد أيضا من وزن تلك الأقوال التي تخرج من في ذلك الإنسان. يبقى ده مبدأ قاعدة، نقول قاعدة تؤسس في قلب الإنسان. وبينا أيضا أن هذه المقولة ذكرتها عائشة رضي الله عنها لما قالت لو استقبلنا الأمر ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه إلا نساؤه. عائشة تقول لو رجع بنا الأمر مرة ثانية لفعلنا لكمنا بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وما تركنا ذلك لأحد وما تركنا ذلك لأحد. نبدأ كده قاعدة معيار عندنا، وبالتالي دايما كده تقيم ما تكلمت به. وقلنا عشان نعدل المسار يبقى لابد من تقييم ما تكلمنا به او ما قدمنا من افعال عشان نعدل المسار، يبقى في فرصه. احنا ما زلنا في الساعه والعافيه، ما زلنا في الساعه والعافيه. يستطيع الانسان، قلنا لو كان نوع من انواع التقصير في طاعه الله تبارك وتعالى او زلت القدم في معصيه، يبقى الانسان هيعود ويتوب الى ربي سبحانه وتعالى ويجيب الى ربي سبحانه وتعالى ونصحح دائما المسار، نصحح المسار. فدايما كده التصحيح الدائم. قلنا حتى لو كانت في افعال بين فاضل ومفضول يبقى نقول والله فعل المفضول وترك الفاضل، لو استقبلت من امر ما استدبرت لفعلنا ذلك الفاضل وتركنا ذلك المفضول. يبقى في بعض الاحيان كده يبقى في ضعف ايمان او عدم رؤيه صحيحه عند الانسان، فممكن هو يعني لا يقوم بوزن فعل الطاعات، وبالتالي ياتي للمفضول ويترك الفاضل، وفي مفضول نفعل الفاضل. فعند ذلك نقول لو استقبلنا من أمر استدبرنا لا فعلنا ذلك الفاضل وما فعلنا ذلك المفضول. قلنا لأن لا شك أن هو فعل الفاضل الثواب الذي رتب عليه أكثر من الثواب الذي رتب على ذلك المفضول. ولذلك قال تطيبا له ولولا أن معي الهدى إلى أحلامه. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هذه عمرة تمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدى قال فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة من الحج إلى يوم القيامة. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها فلم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة من الحج إلى يوم القيامة. قال هذه عمرة استمتعنا بها. قال الخطابي رحمه الله يحتج من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بهذه الرواية، لما قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي قال فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة من الحج إلى يوم القيامة. فيقول الإمام القطبي رحمه الله يحتج من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وتأول ذلك من ذهب إلى خلافه على أنه أراد به أن تمتع به أصحابه. يبقى لما قال هذه عمرة استمتعنا بها يبقى يا ترى معنى ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يتمتع بالعمرة الحج، أي أنه هو أيضا تحلل بعمرة وبعد ذلك يوم التروية أهل من الحج، يبقى حاله كحال متمتع. نقول قال هذه عمرة استمتعنا بها، يبقى الكلام اللي دي تم فعل عمرة منفصلة تماما بأركانها. ولكن كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله إن تأول البعض إن هذا أراد به من تمتع به من أصحابه، البعض قال يبقى ده دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج تمتع. لكن كما يعني يتضح أيضا من رواية الثالث بعد ذلك والترجمة اللي ترجم لها أبو داود رحمه الله في باب الإقرار في الحج، هنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا، حتى من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالإفراد هيذكر أيضا الروايات التي بيذكر فيها أنه حج قارنا. فالنبي حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرانا كما ذكر ذلك الجم الغفير من الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي بتأويل الكلام ده هو هذه عمرة استمتعنا بها، يبقى قال أراد فعل الصحابة رضي الله عنه لما تمتعوا بالعمرة إلى الحج. قال فمن لم يكن عنده هدي قال فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة من الحج إلى يوم القيامة. قال القطبي رحمه الله هذا مختلف في تأويله، إيه معنى كلام وقد دخلت العمرة من الحج إلى يوم القيامة؟ إيه معنى هذه اللفظة؟ يقول الإمام الخطابي رحمه الله هذه اللفظة اختلفوا في تأويلها، وقال فريقان، يبقى فريق وجب للعمرة وفريق نافي وجوب العمرة، فمن قال أنها واجبة كوجوب الحج ذكر العديد من الصحابة رضي الله عنهم والعلماء، قالوا إلى إيجابها ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق أبو عبيد. يبقى ترى العمرة في عمرة الإسلام كده واجبة على الإنسان زي حجة الإسلام، ولا العمرة أساسا ليست واجبة؟ فذكرنا قبل ذلك أن بعض العلماء قالوا أن عمرة الإسلام واجبة على الإنسان، يبقى الإنسان كده نقول مطالب أن هو يؤدي العمرة مرة واحدة عشان يثبت عنه الوجوب، قلنا طالما كان مستطيعا لذلك، قلنا كحال الحج، يبقى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، يبقى الحج نقول الحج واجب على الإنسان، والفريضة دي تؤدى لمرة واحدة، تؤدى لمرة واحدة. فيترى العمرة أيضا حكمها حكم الحج كذلك أيضا واجبة، يبقى نقول عمرة الإسلام حجة الإسلام، ولا العمرة ليست واجبة؟ فالبعض قال بوجوب العمرة كوجوب الحج، والبعض قال إن هو الحج هو الواجب، والعمرة على باب الندب والاستحباب وليست على الوجوب. قال إلى إجاب العمرة ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وقال الثوري في العمرة سمعنا أنها واجبة. قال وتوجيه الاستدلال من قول دخلت العمرة بالحج لمن لم يراها واجبة أن فرضها ساقط بالحج، البعض قال وقد دخلت العمرة بالحج يوم القيامة، المعنى كده أن العمرة ليست واجبة وأن فرض العمرة دخل ساقط بفرضية الحج، فقال دخلت العمرة في الحج يوم القيامة، كأن العمرة كده أعمالها مندرجة طبعا تحت أعمال الحج، وبالتالي بقى الفرضية كانت في الحج وليس في العمرة. قال ومن أوجبها يتأول على وجهين، قال يعني الأوجبها يتأول الكلام ده على وجهين، قال الأول أن عمل العمرة قد دخل في عمل الحج، فلا يرعى على القارن أكثر من طواف وسعي، أكثر من طواف واحد وسعي واحد، كما لا يرعى عليه أكثر من إحرام واحد، وقد دخلت العمرة في الحج ليوم القيامة، هل ده هيبقى في حق إيه القارن؟ إن القارن لما يقول لبيك اللهم عمرة وحجة نقول إن هو جمع النسكين في نية واحدة، وبالتالي أيضا نقول يبقى في إحرام واحد ويلزم طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة، لذلك قلنا القارن ده في أفعاله مشابه تماما لأفعال حج الإفراد، قلنا القارن ده في أفعاله مشابه تماما لحج الإفراد، نقول لا يزيد عليه فعلا إلا أنه هو أساسا بيهدي الهدي، وكذلك في حال الإحرام يبقى نقول الله هيختلف، ده أساسا قال لبيك اللهم حجة وده قال لبيك اللهم عمره حجة فقط، يبقى كأن النية هي التي فرقت بين الاثنين، لكن نقول إن إحرامه ده يبقى للحج والعمرة، والطواف ده للحج والعمرة، سعيه للحج والعمرة، نعرف إن هو لا يزيد عليه طواف ولا سعي، حاله كحال المفرد في حجه، ولكن كل ما بالمسألة إن هو حيادي، وكذلك كان في جماع النية، فقد توجيه الكلام ده دخلت العمرة في الحج يوم القيامة، قلنا على أساس إن هي في حال القارن يبقى نقول ان هو بيتمم اعمال الحج اهو حج كان حج افراد، ولكن ايضا تحتسب له عمره لانه جمع هذه النيه وجمع بين الحج والعمره من الميقات، لذلك قال ان عمل العمره قد دخل في عمل الحج، فلا يرى على القارن اكثر من طواف واحد وسعي واحد كما لا يرى عليه اكثر من احرام واحد. قال الوجه الثاني لتوجيه هذه اللفظه انها قد دخلت في وقت الحج وفي شهوره، وكان أهل الجاهلية لا يعتبرون في أشهر الحج، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لهذا الفرق، ذلك يبقى أبطل هذا الكلام لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة تؤدى في أشهر الحج، تؤدى في أشهر الحج، وبالتالي نقول يحج الإنسان من عامه يبقى عند ذلك هذا هو حج التمتع. ثم ذكر هذا الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل رجل من الحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت أو صفا مرة فقد حل وهي عمرة. قال إذا أهل رجل من الحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت أو صفا مرة فقد حل وهي عمرة. طبعا بينا أنه من أهل بالحج وبالتالي يأتي إلى البيت قلنا من الممكن هو يتحلى عند ذلك بعمرة، يكون بفسخ الحج لا عمرة، ولكن بشرط أنه هو يحج من ذلك العام، يبقى لما فسخ حج الإفراد إلى عمرة على أساس أنه هو فسخ إلى حج تمتع، يبقى فسخ حج الإفراد إلى حج تمتع، فيؤدي العمرة بتمامها ثم يتحلل، ثم إذا كان في يوم التروية دخل وأهل بنسك الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وصام الورى فقد حل وهي عمرة. يا عمرة، طبعا التحلل يكون بالحلقة والتقصير، لكن معنى الكلام هو أدى أركان العمرة، لأن أركان العمرة الإحرام من الميقات والطواف بالصفا والمروة، السعي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، دي أركان العمرة. ثم يتحلل منها بحلق أو تقصير، يتحلل منها بحلق أو تقصير، فعند ذلك يزال كل محظور كان على ذلك الإنسان لما دخل في ذلك النسك. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج؟ قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال ابن شوكر: ولم قال ولم يقصر، اتفق ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. يبقى نقول طوافه ده مش طواف عمرة، طوافه ده طواف قدوم. قلنا حج الفراغ أو حج الإفراد لما بيجي يطوف بالكعبة يبقى طوافه ده طواف يسمى بطواف القدوم، وطواف القدوم ده مسنون، ليس بواجب ولا بركن من أركان ولكن مسنون. ولكن لو هو حج يحج تمتع يبقى نقول ان هو اساسا قال لبيك اللهم بعمره، لان على اساس ان هو هيحج من ذلك العام والعمره دي في اشهر الحج، يبقى هو اساسا في الحاله دي طوافه بالبيت يبقى ده طواف عمره، طواف الركن بتاع العمره. لكن من قال لبيك اللهم حج او حج عمره يبقى ده لما يجي يصوم بالبيت طوافه اساسا بيبقى طواف قدومه ده مسنون. قال: وسعى بين الصفا والمروه، يبقى جاز ان هو يسعى بالصفا والمروه، قلنا بدلا من ذلك السعي الذي يكون في يوم ايه؟ في يوم النحر. لذلك بنقرا كده في كلام العلماء لما تكلمون على يوم النحر، اعمال يوم النحر، يقولون يبقى نقول رمي جمره العقبه، الذبح لمن كان عليه هدي، لان مش كل نطلق عليه هدي، يبقى اللي حج افراد كده ما عندوش هدي واجب، لكن يستحب في حقه، لكن نقول الذبح هنا يبقى لمن كان عليه الهدي، وبعد ذلك نقول الطواف بالحلق، وبعد كده الطواف بالبيت، وبعد كده السعي لمن كان عليه السعي. يبقى لما نقرا كده والسعي يطول لمن كان عليه السعي، يبقى الكلام ده هو لمن كان عليه السعي، لان يعني ممكن يكون قدم هذا السعي، نقول انه طاف طواف قدوم وبعدين سعى بين الصفا والمروه. فاجاز لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم السعي بين الصفا والمروه في حج القران او حج الافراد، وده بعد طواف القدوم، وبالتالي السعي لا يصح الا ان كان بعد طواف صحيح، الا ان كان من بعد طواف صحيح. يبقى لذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروه. وقال ابن شوكر: ولم يقصر، يبقى ما قصرش الشعر، ما اخذش من شعره، قلنا لانه ما زال على احرامه. قال: ولم يحل من اجل الهدي، يبقى ما اخذش من شعره، قلنا على اساس انه لم يتحلل منها بعمره ولكن ما زال على احرامه، ولكن سعى هذا السعي قلنا بدلا من السعي المطلوب منه في يوم النحر. قال: وامر من لم يكن ساق الهدي ان يطوف وان يسعى وان يقصر ثم يحل، يبقى عمل اركان العمره تماما وتحلل منها بحلق او تقصير، فعند ذلك حل له كل شيء، يبقى ده ادي التمتع. اما ان هو لو تعب وصار ورا يبقى حاله كده، نقول في الافراد او الافراد نقول طب البيت وسعى بالصفا والمروه، العمره يبقى هيزيد على كده ان هو هيتحلل منها فقط، يتحلل منها، لكن نقول ده يظل على احرامه لغايه لما يتحلل باعمال يوم النحر. قال: ويحل من اجل الهدي، قال: ان فيه من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمره حتى يذهب الحج ويفرغ منه، وانه لا يحل حتى ينقر هديه، وهو قول ابي حنيفه رحمه الله، ولا يحل حتى ينقر هديه. قلنا طبعا نحر الهدي مش داخل في التحلل، نقول التحلل ده مبناه على هذه الافعال الثلاثه، نقول رمي جمره العقبه، الحلقه والتقصير وطواف الافاضه، دي افعال اساسا اللي هي يتم من خلالها التحلل، لان دي افعال مشتركه بين الجميع. الافعال دي مشتركه، قلنا الهدي مش كله عليه هدي، يعني مش كله عليه هدي، وبالتالي السعي ايضا مش كله هيطلب السعي في يوم النحر، ولكن نقول قد يكون قدم السعي في حج الافراج بعد طواف القدوم، او في حال الافراج قدم السعي ايضا بعد طواف القدوم. فنجد ان الافعال اساسا المشتركه ما بين كل النسك، كل انواع النسك ده، نقول هو رمي جمره العقبه، الحلقه، والتقصير، طواف الافاضه. وبالتالي التحلل الكامل يكون بفعل هذه الثلاثه، وان فعل اثنين يبقى تحلل التحلل الاول، يبقى حل له كل شيء كان محظور عليه الا النساء. نقول فعل فعل ثالثه يبقى عند ذلك حل له حتى ايه النساء. قال لا يحل حتى انحر الهدي، وهذا قول ابي حنيفه رحمه الله، وفي دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. يبقى الشاهد من كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ثم ذكر روايه عن سعيد بن المسيب رحمه الله ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشهد عنده انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي قبض فيه ينهى عن العمره قبل الحج. قال سعيد بن المسيب رحمه الله ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشهد عنده انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي قبض فيه ينهى عن العمره قبل الحج. قال المحقق بذلك انها ضعيفه. يقول الامام الخطابي رحمه الله في اسناد هذا الحديث مقال، قال وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتين قبل حجه. قال الامر الثابت المعلوم لا يترك بالامر المذموم، الامر الثابت المعلوم لا يترك بالامر المذموم. فعلى ذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين قبل حجه. قال وجواز ذلك اجماع من اهل العلم، لم يذكر فيه خلاف. قال وقد يحتمل يكون نهي عنه اختيارا واستحبابا، انه انما امر بتقديم الحج لانه اعظم الامرين واهم الامرين، ووقت محصور، والعمره ليس لها وقت مؤخر، وايام السنه كلها تتسع لذلك. لما نقول ان هو قال يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض الذي قبض فيه كان ينهى عن العمره قبل الحج، يعني يتم بفعل الحج، ما يتمش اولا انك انت، يعني معنى الكلام ان انت تعمل عمره الاول وبعد كده يعني عندما تيسر لك تذهب الحج، لا، انت يكون همتك الى فعل الحج. قلنا الان دي الفريضه التي لا يختلف عليها، غير مختلف فيها بالعلماء، حجه الاسلام دي غير مختلف فيها، غير العمره اختلف فيها العلماء، وقلنا على اساس ان الحج اعظم الامرين واهم الامرين، ده معنى الكلام، لكن الروايه طبعا ضعيفه. وكما قال الامام الخطابي رحمه الله في اسناد هذا الحديث مقال، بل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبطل ذلك الكلام، ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين قبل حجه. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن خيوان بن خلده ممن قرأ على ابي موسى الاشعري من اهل البصره ان معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه قال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا عن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال فتعلمون انه نهى ان يقرن بين الحج والعمره؟ فقالوا اما هذا فلا. فقال اما انها معهن ولكنكم نسيتم. يبقى قال معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ لما ذكر لهم كده مجموعه من المناهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقه الصحابه على ذلك، قالوا نعم. قال فتعلمون انه نهى ان يقرن بين الحج والعمره؟ فقالوا اما هذا فلا. فقال اما انها معهن ولكنكم نسيتم. يقول الامام الخطابي رحمه الله وجواز الفرق بين الحج والعمره اجماع من الامه، ولا يجوز ان نتفق على جواز شيء منهي عنه. يبقى قال ان هو نهى ان يقرن بين الحج والعمره، يقول عند ذلك الصحابه رضي الله عنه لم توافق معاويه رضي الله عنه على هذا القول. وقال ويثبت ان يكون ذهب في ذلك الى تاويل القول حين امر اصحابه في حجته بالاحلال فشق عليهم، فقال لو استقبلت من امر ما استدبرت ما سقت الهدي، وكان قارنا فيما دلت على هذه القصه، فحمل معاويه هذا الكلام منه على الهدي. يبقى قال نهى ان يقرن بين الحج والعمره. يبقى قال ان الكلام ده ردته الصحابة على معاوية رضي الله عنه، ولعل معاوية رضي الله عنه فهم هذا الكلام من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه في حجته بالاحلال، فلما شق عليهم ذلك الامر قال لو استقبلتم امرا استدبرت ما تقتل هذا، ما تقتل هذا. يبقى معنى الكلام ان هو وكان قارنا، يبقى معنى كده ان هو وكانه بينهى عن القران، لولا ان انا تقتل هذا ما كنتش هبقى حج القران، كانه نهى عن ذلك الامر. ده فاهم بقى المفهوم كده واستقبلت، بس انا ما اقدرش اتحلل من يعني هذا الاحلال الا بعد اداء النذر. يبقى معنى الكلام لو استقبلته لم تصدق ما تقتل هذا، لم اترك الهدي وتحللت ايه بعمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ظن ممكن الانسان يفهم من هذا الكلام ان هو يبقى ممنوع القران بين الحج والعمره، يبقى ممنوع القران بين الحج والعمره، ممكن ده مفهوم الانسان يصل الى ذلك. لعل معاويه رضي الله عنه فهم ذلك الامر او تاول ذلك الامر خلال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول لا، الروايه غير مصرحه بذلك الامر، ان القران لا يكون من بعد ذلك العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قال ذلك الا تطيبا لنفوس الصحابه لانهم ما كانوا يحبون مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحبون موافقه النبي صلى الله عليه وسلم في افعاله. لكن هو تاول الامر ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه بينهى عن القران، بينهى عن ان احنا نجمع بين الحج والعمره في فعله واحده، لذلك نهى ان يقرن بين الحج والعمره. قالوا اما هذا فلا، فقال أبا إنها معهن ولكنكم نسيتم. يبقى لكن نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لم توافق معاوية على هذا، لم توافق معاوية على هذا. قال إن ثبت يحمل على الأفضل، أن الإفراد أفضل من القران، أي على بعض المذاهب. قال لو ثبت الكلام ده نهى أن يقرن بين الحج والعمرة، قال على أساس أن هو بيبين أن حج الإفراد أفضل من حج القران أو حج التمتع. إن الكلام ده على قول من ذهب إلى ذلك لما نظر إلى أن الدماء ده هي في الهدي ده دم جبر وليس بدم نسك، فهل طبعا لا شك ان هو افراد النسك في سفره واحده افضل من تجميع ذلك النسك فيها في سفره واحده. قال ان الدماء دي دماء جبر كما بينا، كان ايه سجود السهو، سجود السهو بنكبر به الله الزائد، يبقى نقول ركع ركوع زائد او سجد سجده زائده او اتى باي ركن زائد، فقلنا ده بيكبر عن طريق سجود السهو، يكبر عن طريق طبعا الصلاه التي ليس فيها يعني سجود سهو يجبر بها للفعل افضل. فكذلك وكانه ايضا بيقول ان دماء الجبر دي يبقى بتبين ده لانه فعل النسكين في صفره واحده، فلو فعل في صفره واحده نسك واحد فهذا افضل. قلنا ده على قول من قال الافراد افضل، ولكن يعني كما هو معلوم التمتع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه رضي الله عنهم بذلك الامر. ثم يذكر بعد ذلك ابو داود رحمه الله باب اخر، وباب في الاقران. قال باب في الاقران، ثم ذكر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمره جميعا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمره جميعا، يقول لبيك عمره وحجا، لبيك عمره وحجا. يبقى هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وان حج النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وانه جمع بين الحج والعمره، جمع بين الحج والعمره، وانه اهل بالحج والعمره جميعا، اي في توقيت واحد كما قال انس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمره جميعا، يقول لبيك عمره وحجه، لبيك عمره وحجه. ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمه الى المره القادمه. اكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.